ظامئ والدموع تذكي ظمايا، وسراب القفار يسقي أسايا. الأماني أمام عيني أراها، تطحن الفكر لم تصلها خطايا. جرح الشوك أخمصي لا أبالي، حين أجني الورود أنسى دمايا. أهيم والنفس أهوى أن تعاديني، وغمرة الجرح في الأعماق تشجيني. أبكي وخلف دموعي أمة وقفت، على خواطر أشعاري تناجيني. تجر أثوابها حمرا مرقعة، وترسم البؤس في دمع المساكين. آلامها فوق ما يملى بقافية، وما يصاغ بترديد وتلحين، وما يصاغ بترديد وتلحين. أرى أساها فأغضي الطرف في خجل، وأسبل الدمع عل الدمع يشفيني. جف الفؤاد فما بلته أولدتي، وما جرت بدمي صم الشرايين. أمشي وأركل صخر الأرض من أسف، الهم يثقلني والدمع يكويني. يسرني أن أرى مليار أمتنا، لكن ذلتهم والله تشجيني، لكن ذلتهم والله تشجيني. أنا الشريد أنا المسكين في زمن، يغتال بالقهر أحلام المساكين. أنا الطموح وآمالي يحطمها، باليأس قوم هووا في حمأة الطين. أسير في مركب الآمال يقذفني، موج الأسى ورياح اليأس تثنيني. وكم وفيت لمجروح أضمده، ويوم ناديت وافاني بسكيني، ويوم ناديت وافاني بسكيني. حب الأنا آفة تسري بأمتنا، كأحمر السوس في نخل المساتين. إلى ما نهلك للدنيا مبادئنا، إلى ما نهدي لها أغلى القرابين. كأننا ما نرى أشتات أمتنا، صرعى من المغرب الأقصى لجينين. كأننا ما سمعنا لوح أرملة تبكي، ولا أنة من صدر مسكيني تبكي، ولا أنة من صدر مسكيني. نهدي لدمع العذارى فيض غفلتنا، وما نبالي بآهات المساكين. يسد أطفالنا بالخبز جوعتهم، ونحن بالمال في نفخ وتسمين. نسعى ونلهث للأموال تحسبنا، نعدها لفراش اللبن والطين. إن قلت بالمال جنوا ما وفيت، ففي جنوننا ضيعة للعقل والدين، جنوننا ضيعة للعقل والدين. صح المجانين مما مسنا فغدوا، هم الأصحاء في دنيا المجانين. ضمئت والنار بالإذلال تلفحنا، وما وجدت سوى الأشعار ترويني. يسير غيري بدرب الشوك ممتهنا، وما علت قدمي غير الرياحين. مهما جرحت ومهما هدني ألمي، ففي دمي أمل بالله يحييني، ففي دمي أمل بالله يحييني. يعرقل القوم أحلامي بغفلتهم، ووثبتي في دروب العزم تعليني. أرى الضياء وثوب الليل منسدل، ستر اليقين بأعماقي يسليني. قصائد اليوم آمالي، وبعد غد يطرز النصر يا قومي دواويني. سأركب البحر في دنياي معتركا،